가자기 예스 베이비. سونا أمورتي يا حلوة جرأي لي زعلانة أعمل إيه قولي يا بابا تفرقعت البالونة سونا أمورتي يا حلوة جرأي لي زعلانة أعمل إيه قولي يا بابا تفرقعت البالونة ويجرى إيه لما تفرقع الدنيا بي هتولع ويجرى إيه لما تفرقع الدنيا بي هتولع سونا يا حبيبتي أعمل إيه دلوقتي سونا يا حبيبتي أعمل إيه دلوقتي في إيه بس يا بابا البالونة دي تمنها ما يجيش قرشين نحوشهم وهيبقوا اتنين دي تمنها ما يجيش قرشين نحوشهم وهيبقوا اتنين يختي عليها ده انا هجيب لك 100 بالونة بتتعب نفسك ليه انا كده ممنونة ده انت تطلبي روحي وعمري ده انت هتحيرني في امري ليه بقى كل اللي اتمنى الاقيه وماله مش ده اللي نفسي كبير تعيش ان شاء الله يا بابا تسلمي يا روح بابا البالونة بساغ تسمح بقى اشتري بالونة من حصلتي لا ما اسمحش هشتريها لك انا دلوقتي تسمح بقى اشتري بالونة من حصلتي لا ما اسمحش هشتريها لك انا دلوقتي بقول لو تسمح لا ما اسمحش بقول لو تسمح لا ما اسمحش طب يا بابا محدش هيجيبها لانا لا يا سونا محدش هيجيبها لانا طب يا بابا محدش هيجيبها لانا لا يا سونا محدش هيجيبها لانا طب يا بابا محدش هيجيبها لانا لا يا سونا محدش هيجيبها لانا بابا ها ما خلاص انا اللي قلت الاول اه يا شقية